بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، مع تفسير ابن جزي وسورة الأنعام والآيات من الآية 95 وحتى الآية 300. فالق الحب والنوى، أي يفلق الحب تحت الأرض لخروج النبات منها، ويفلق النوى لخروج الشجر منها. وقيل أراد الشقين اللذين في النواة والحنطة، والأول أرجح لعمومه في أصناف الحبوب. فربنا جل جلاله القادر الذي يخرج من هذه الحبة الشجر، وهذه تكون في داخل الأرض، وهذه الأرض القوية التي نسير عليها تنشق لهذه الحبة الرقيقة الخفيفة، فتخرج النبتة ثم تقوم باسقة على الأرض، فهي آية من آيات الله تعالى. يخرج الحية تقدم في سورة آل عمران، ومخرج الميت معطوف على فالق. فالق الإصباح أي الصبح، وهذا آية من آيات الله. أنت حينما تكون بالظلمة ثم تذهب الظلمة شيئا فشيئا حتى يأتي الصباح، قال فهو مصدر سمي به الصبح، ومعنى فلقه إخراجه من الظلمة، فهي عبارة في غاية الجمال والجلال فيما يتعلق بظهور الصبح. فالليل آية في أوله، آية في وسطه، آية في آخره، آية في ذهابه، آية في إتيانه. وقد جعله الله تعالى لنا سكنا نسكن فيه ونرتاح ونطمئن. قال هنا سكنا أي يسكن فيه عن الحركات ويستراح. وحقيقة هذا يدلك على ضعف الإنسان وحاجته إلى الراحة والاستراحة. حسبانا أي يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار. ذلك تقدير العزيز العليم، ما أحسن ذكر هذين الاسمين هنا، لأن العزيز يغلب كل شيء ويقهره، وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء. والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة. لا إله إلا هو. اللهم يا عليم علمنا، ويا قوي قونا، يا أرحم الراحمين. في ظلمات البر والبحر، أي في ظلمات الليل في البر والبحر، وأضاف الظلمات إليهما لملابستها لهما، أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات. والإنسان يا أيها الإخوة حينما ينظر في عجائب الخلق وروعة الخلق ويستذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى يزداد حبه إلى الله تعالى، ويحسن ظنه بربه ويلجأ إليه، فهو الصمد الذي تصمد إليه الحوائج، فمستقر ومستودع. من كسر القاف من مستقر على هكذا فهو اسم فاعل، ومستودع اسم مفعول. والتقدير فمنكم مستقر ومستودع، ومن فتحها فمستقر فهو اسم مكان أو مصدر، ومستودع مثله، والتقدير على هذا لكم مستقر ومستودع. والاستقرار في الرحم، والاستيداع في الصلب، وقيل الاستقرار فوق الأرض والاستيداع تحتها. إذا نحن الآن نعيش فوق الأرض مدة، وبعدها نستودع تحت الأرض، وذات ولدك الذي عندك الآن هو أمانة الله عندك، وإذا مات قبلك أنت ستستودعه عند الله تعالى تحت الأرض. فانظر إلى ضعفك، وما أنت تعيش إلا مدة يسيرة في هذه الدنيا على الأرض، ثم تستودع فيها تحت الأرض. فأخرجنا به، الضمير يعود على الماء،